بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله وإياه من الكلام على مسالك العلة والتي جعلها النص والإجماع والصبر والتقسيم والمناسبة والشبه والدوران، وذكر الطرد وأنه ليس مسلكا صحيحا، شرع بعد ذلك في بيان أنواع القياس والكلام على حجيته، فقال: فصل ما قطع فيه بنفي الفارق أو نص أو أجمع على علته فقياس جلي وإلا فخفي. هذا تقسيم القياس بالنظر إلى قوته وضعفه، فتارة القياس يكون قوي يسمونه جلي، وقد يصل إلى درجة القطع وتارة يكون فيه نوع من الخفاء فمثلا إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها. فجاك واحد وسألك قالك: طيب أنا عندي عمياء، تجزئ ولا ما تجزئ؟ إيش رأيك؟ أيوة، فإذا كانت العورة ما تجزئ في العمياء، هذا قوله ما قطع فيه بنفي الفارق، يعني ما بينهم فرق إلا فارق لا أثر له، بل هي أولى بالحكم، فنسمي هذا إيش؟ قياس جلي، لأن قصة العمياء على إيش؟ على العورة، الشارع نص على العورة، وأنت قصت العمياء على العورة. وكذلك أيضا لما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ القاضي وهو غضبان، فيجيك واحد يقول: كل القاضي هو غضبان لكنه محسور، حسرا شديدا، فما الحكم؟ مثله ولا لا؟ هذا نعم، هذا أجمع على العلة، لأن العلة هي تشويش الذهن، فكيف يستطيع أن يقضي وهو محسور؟ لن يستطيع، لن يتمكن من فهم الحجج والاستماع للخصوم، فإذا هذا أجمع عليه، إذا قطع فيه بنفي الفارق أو نص عليه المنصوص كذلك، لأن القضاء وهو غضبان مجمع عليه، أو ينص عليه، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أو لما قال: لا يباع الرطب، أو سئل: هل يباع الرطب بالتمر؟ يجوز أن يبيع الرطب بالتمر؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أينقص الرطب إذا يبس؟ سأل سؤال: ينقص الرطب إذا يبس؟ طيب الجواب شو؟ صحيح، ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص طبعا، الرطب إذا يبس ينقص، لأن فيه مويات راحت. فلما قالوا نعم، الجواب معلوم، لكن أراد أن يبين لهم ما هي العلة، قال: فلا إذن اليبس هو علة التحريم، أنه رطب بيابس، لأن التمر يباع المفترض التماثل، فإذا كان رطب إذا يبس فإنه ينقص، فإذا لن يتماثل في هذه الحالة، لن يصير بينهما تماثل. فأنت ممكن تقيس عليه ماذا؟ العنب بالزبيب، فهذا بجامع أنه إذا يبس نقص، فلا يجوز في هذه الحالة. أما الخفي، القياس الخفي هو الذي يستنبط المجتهد علته بطريق من الطرق السابقة، اجتهاد تخريج العلة. فنحن نعلم مثلا أن الذهب بالذهب ربا، ثم استنبط المجتهد العلة وهي الثمنية وقاس عليه الورق النقدي، هذا استنباط اجتهاد ولا يدركه الإنسان إلا بنظر وتأمل، ويستقل بمعرفة العلماء، وأيضا يقع فيه خلاف: هل العلة الثمنية ولا العلة الوزن؟ ثم إذا عديناه إلى الورق النقدي نقول هذا قياس خفي. ليش سمينا خفي؟ لأن علته تحتاج إلى مزيد من الاجتهاد والنظر، ما هي ظاهرة كظهور العلة المنصوصة، وأكثر الأقيسة من هذا الجانب، كثير من الأقيسة من هذا الباب. فما كان احتمال الفارق فيه قوي إذا كان احتمال الفارق بين الأصل والفرع، عندنا الأصل هو الذهب والفضة، أنت لو تبيع سبيكة ذهب بسبيكتين في الحكم قطعا حرام، قطعا عندك سبيكة الذهب أو أونصة أو جرام أو جرامين أو خمس جرامات بسبع جرامات هذا حرام قطعا، منصوص عليه، الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، واضح هذا. لكن تعدية الحكم للورق النقدي، أيوة هذا باجتهاد استخرجنا العلة، لأن الورق النقدي غير الذهب والفضة، فوجود الفارق ممكن بين الورق النقدي قد تذهب قيمته، صح ولا لا؟ يعني بمجرد ما يبطل التعامل به شو يصير له؟ انتهى، صار ورق تاريخ تراث، لكن الذهب قيمته باقية فيه لا تتأثر. فإذا في فوارق ما بين الأصل وما بين الفرع، فهذا يضعف لكنه لا يبطل، يضعف القياس، فينزل من كونه جليا قويا قطعيا إلى كونه خفي ظني محتمل. لكن لأن الدلائل الشرعية دلتنا على وجوب العمل بالظن المبني على دليل عملنا به. ثم قال وباعتبار علته، أن ينقسم القياس بالنظر إلى العلة التي جمعت ما بين الأصل والفرع، إن صرح فيه بها، يعني إن صرح في القياس بالعلة نسميه قياس علة، وإن جمع فيه يعني في القياس بما يلازمها يعني يلازم العلة أو بأحد موجبيها في الأصل لملازمة الآخر فقياس دلالة، وما جمع بنفي الفارق فقياس في معنى الأصل. أنت لما تجمع ما بين الأصل والفرع، الأصل والفرع، الأصل هو المنصوص عليه والفرع هو المسكوت عنه، ونحن نعلم أنه لا يوجد يعني شيء في الواقع إلا ولله تبارك وتعالى فيه ماذا؟ حكم، إلا ولله فيه حكم. هذا الحكم إما أن يكون منصوص عليه بنص خاص، وإما أن يكون منصوص عليه بنص عام. يعني مثلا إذا سألك سائل ما حكم الدخان، تقول حرام، وش الدليل؟ ما هو مذكور في القرآن، فنقول لا، مذكور النص العام الكلية العامة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هو يا طيب يا خبيث، لا يمكن أن يكون وسط، يعني إما أنه طيب وإما أنه ماذا؟ خبيث. فإذا هو يدخل تحت الآية هذه، صح الحكم فيه ليس منصوصا، الحكم فيه ليس منصوصا. لو سألك مثلا ما حكم شراب الشعير المسكر، شراب شعير مسكر، أو مو بشرط شعير، مصنع مسكر ولكنه مصنع، أو مصنع يعني تصنيع، إيه لا مو مصنع خارجي، لا يعني ما هو مصنع، ما هو مستخرج من نبات ولا شيء، قد يكون من أدوات معينة أو تركيب كيميائي معين وأدى إلى الإسكار، مثل ما يكون بعض المخدرات تكون مصنعة بمعنى أنها مركبة كيميائية وليست نبات معين يؤخذ و خارجي. طيب الشاهد لما يقول لك مثلا والله هذا له عصير عنب مخمر وله عصير شعير وله عصير تمر وله يعني نبيذ، فمن أين تحريمه؟ نقول العلة التي لأجلها حرم الخمر اللي هو عصير العنب المتخمر موجودة في هذا الشراب، وهي الإسكار، إذن يكون حراما. فأنت لما تجمع ما بين الفرع والأصل في الحكم، إن كان جمعك بالعلة نفسها سميناها قياس علة، سميناها قياس علة. مثل ما ذكرنا في السابق الأمثلة قبل قليل، أن تقيس الورق النقدي على ويش؟ على الذهب أو الفضة، أن تقيس الورق النقدي على الذهب أو الفضة، فهذا قياس علة، لأنك تقول العلة في تحريم الربا في الذهب الثمنية، وهذه العلة موجودة وين فيه؟ في الورق النقدي. أو تجي مثلا إلى الأرز أو الذرة وتقول هذه مكيلة وقوت فيجري فيها الربا قياسا على البر، ففي هذه الحالة جمعت ما بين الفرع والأصل بالعلة الموجبة للحكم في الأصل، فيكون نسمي هذا قياس إيش؟ علة. طيب إن جمع فيه بما يلازمها، يعني إن جمعنا في القياس بما يلازم العلة لا بالعلة، العلة اللي هي الإسكار مثلا أو الثمنية أو غيرها قد يلازمها أوصاف أو أحكام أو آثار، فتجمع أنت ما بين الفرع والأصل بلوازم هذه العلة نسميه ماذا؟ قياس دلالة، قياس دلالة. فمثلا عندك شراب وما تدري هو مسكر ولا لا، ولا تبي تذوق أحد حتى تتأكد أنه مسكر فتشمه، رائحة الخمر متميزة معروفة، فتجد فيه رائحة الخمر فتقول هو حرام. ليه؟ لأن الرائحة موجودة. التحريم لا لأجل الرائحة، يعني الخمر ما حرم لأنه رائحته منتنة ولا درائحة، وإنما حرم للإسكار، لكن الرائحة دلتك على وجود الإسكار اللي هي العلة. فإذا جمعت ما بين الفرع اللي هو هالشراب اللي قدامك والأصل وهو الخمر بجامع الرائحة، تقول رائحته كرائحة الخمر أو رائحة رائحة الخمر فيكون حراما، لأنه الرائحة تدلنا، وإذا سميناها قياس دلالة لأن الرائحة تدلنا على وجود الإسكار. بما يلازمها قد يكون الملازم هو الحكم، قد يكون أثر من أثارها وهو الإثم. مثلا مثلا اختلف عالمان في حكم القصاص في القتل بالمثقل، المثقل خشبة، لوحة خشب، لوح خشب ويضربه على واحد ويقتله، هل هذا يوجب القصاص؟ هذا سؤال. نحن نعلم أن الموجب للقصاص في الأصل محدد، شيء محدد، سكين، سيف، نبل ونحو ذلك. طيب المثقل لم يوضع للقتل في الأصل، فهل يثبت فيه حكم القصاص؟ فأنت تقول مثلا هذا القاتل بالمثقل آثم ولا غير آثم؟ آثم صح ولا لا؟ القاتل بالمثقل آثم، فيجب عليه القصاص كالقاتل بالمحدد. فأنت جمعت ما بين الفرع اللي هو القتل بالمثقل والأصل اللي هو القتل بالمحدد بوشو؟ بلازم العلة وهو الإثم، وليس قتل عمد عدوان، بلازم العلة وهو كونه آثم فيجب عليه القصاص كما يجب على إيش؟ القاتل بالمحدد. طيب لو قال لك قائل بما أوجبت القصاص مثلا على من قطع يد، لو أن أشخاص قطعوا يد شخص، خمسة قطعوا يد شخص، واحد مسك، واحد قطع، واحد يراقب، واحد رد، الناس لا يمنعون هذا، تعاونوا الخمسة على قطع يده، فتقول مثلا يجب القصاص عليهم جميعا، تقطع أيديهم جميعا. ليه؟ نعم حديث عمر. لا أنت إذا قست على حد، إذا استدلت بحديث عمر استدللت بالقتل بالنفس صح، فهذا قياس آخر. فأنت قد تقول مثلا أن عمر بن الخطاب حكم على قاتل النفس أو المشتركين في قتل النفس جيد بالقصاص، وهذه جناية مثلها فتجب فيها القصاص، هذا قياس علة، هذا قياس علة. لكن كيف يكون قياس دلالة؟ أن تقول مثلا هل تجب عليهم الدية ولا ما تجب؟ تجب عليهم الدية، والدية أثر من آثار الاشتراك في الفعل، فكما وجبت عليهم الدية فالمفترض تجب عليهم إيش؟ القصاص، لأن بما أن الدية تقتضي وجوب، بما أنه يقتضي وجوب الدية عليهم فيجب عليهم القصاص. فالدية ليست هي العلة، وجوب الدية ليست هي العلة الموجبة للقصاص عليهم، وإنما الموجب هو الجناية، وجود الجناية، ولكن أثر الجناية هو ماذا؟ الدية. فأنت تجمع ما بين الفرع والأصل بلازم من لوازم العلة أثرها. وبعض الأحيان حكم، حكم من الأحكام، كان تقول مثلا ما حكم رهن الكلب، أبرهن كلب لا يجوز رهنه. ليه؟ لأنه لا يجوز بيعه، فقولك لا يجوز بيعه حكم، وليست هو العلة في عدم جواز الرهن أنه لا أنه عدم جواز البيع، لكن عدم جواز البيع تدل على أنه ليس مالا يصح رهنه، وهذه هي العلة التي لأجلها منع أن يكون رهنا. فقد تجمع ما بين الفرع والأصل بلازم من لوازمها أو أثر من آثارها، نسميها القياس والسقياس دلالة. دلالة لأنك لم تجمع بين الفرع والأصل بالعلة، وإنما جمعت بين الفرع والأصل بشيء يلازمها. وما جمع بنفي الفارق فقياس في معنى الأصل، يعني إذا جمعت ما بين الأصل والفرع بنفي الفارق، مثل لو قال لك قائل هل يجوز أن أبيع أرض يتيم بثمن بخس هي تسوى 1,000,000 أبيعها ب500، أقول لا يجوز. ليه؟ لأن الله نهى عن أكل مال اليتيم. طيب أنا ما أكلته، لكن هذا مثله فلا فرق، أنت كأنك أكلته، فلا فرق بين أن تأكل مال اليتيم وتحطم مخواتك وبين أنك تبخس ثمنه وتضيع عليه حلاله. فجمعنا ما بين الفرع والأصل، الفرع اللي يبيع الأرض بثمن بخس، والأصل اللي هو أكل مال اليتيم بنفي الفارق، فنسمي هذا قياس في معنى الأصل. هذه اصطلاحات، هذه اصطلاحات لا يعنينا أنك تضبط المصطلح، يعني بقدر ما يعنينا أنك تفهم أن القياس متنوعة أشكاله، متنوعة أشكاله ومتنوعة درجات إيش ظهوره وخفائه، فتارة يكون ظهور ظاهر جلي، وتارة يكون أخفى من ذلك، وتارة تجمع ما بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، وتارة تجمع ما بين الفرع والأصل بلازم من لوازم العلة، وتارة تجمع ما بين الفرع والأصل بنفي الفارق. تقول لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا، وهذا لا أثر له. بعد أن بين الشيخ رحمه الله وإياه أنواع القياس شرع في حجيته، قال ويجوز التعبد بالقياس عقلا، يعني من الناحية العقلية يجوز التعبد بالقياس، أن يريد التعبد بالقياس فإنه لا يمنع منه مانع أن يقول الله تبارك وتعالى تعبدتكم بالعمل بالقياس. ووقع شرعا، ووقوعه بدليل السمع قطعي، كونه وقع شرعا أكيد أنه يدل على جوازه، لأنه لا يمكن أن يكون وقع شرعا إلا إذا دل الدليل على جوازه. لكن هل الوقوع بدليل السمع قطعي ولا ظني؟ الشيخ يقول قطعي. ليه؟ لأن الأدلة يقول من القرآن والسنة على حجية القياس كثيرة متكاثرة، فالله تبارك وتعالى قال والله أنزل من السماء ماء، والله الذي أرسل الرياح فتثير السحاب فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. كذلك النشور، كذلك النشور، يعني إذا أنت تجي للأرض الميتة ما فيها شيء، انثرها ما تلقى فيها شيء، ثم ينزل عليها الماء شو يصير؟ تنبت. هذا الذي أحياها بعد موتها قادر على أن يحيي الموتى. استنكار المستنكر يقول كيف أعود إلى الحياة وقد صرت ترابا؟ الله وش قال له؟ قال هو لازم تصير تراب، صر حديد. قل كونوا حديدا أو حجارة أو خلق مما يكبر في صدر، أي شيء تتخيله، ممكن تصير جبل، ممكن تصير شجرة، ديناصور، صح؟ أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. يعني هي المشكلة أنك رجعت تراب، عشانك صرت تراب ما هو قادر يرجعك مرة ثانية؟ هذا سؤال، يعني هل أنت شككت في خلقك أول مرة؟ أنت موجود من العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ها؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى كرر هذا أكثر من مرة ليبين قدرته، يعني قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يعني فالله جل وعلا يخبر بأن هذا يعني صح لو أنه عاجز ما يقدر ممكن، لكن هو قادر. القدرة هي في الحقيقة العلة التي أوجد الله تبارك وتعالى بها الأشياء فقط، القدرة. يعني ما هي القدرة؟ قدرته جل، كن فيكون. إبراهيم عليه السلام لما ناظر النمرود، ها النمرود يقول أنا أحيي وأميت، جاب واحد وقتله قال أحيي أمته، وثاني وخلاه قال أيش أحيته. فإبراهيم لا يلتبس عليه الإحياء ولمات بهذا الموقف السخيف، فانتقل معه إلى حجة أخرى. بعد ذلك تاقت نفس إبراهيم أن يرى كيف يحيي ربه الموتى، لأنه يعلم أن هذه الصورة ليست هي الإحياء التي الله تبارك وتعالى استقل بها. فماذا قال الله له؟ قال اجمع هذا الطير واقتله وقطعه قطع، واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. بس أنت الآن تستطيع أن ترى ما كان يراه إيش إبراهيم عليه السلام. كيف؟ فتفتح هذه المشاهد في اليوتيوب وغيرها، تطور خلق الجنين، وشوف كيف. من الذي نقله من ماذا؟ نطفة لا ترى، ثم صار يتكاثر ويتجزأ وينقسم، ثم بعد ذلك يتحول إلى ماذا؟ إلى مخلوق آخر، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن. تراه الآن بعينك وهو يتخلق في بطن أمه. هذه القدرة الإلهية التي كن فيكون سبحانه وبحمده. ولهذا هذا الضرب للأمثال يعطي الإنسان في الحقيقة قدرة على أنه يستعمل القياس، لأن الأشياء يشبه بعضها بعضا في خصائص. فإذا علمت أن هذه الخصيصة هي التي لأجلها حكم الشارع بهذا الحكم عديته إلى مثله. ولهذا لما يقول القائل والله أجد فرقا كبيرا بين الورق النقدي والذهب، فما أظن أن الورق النقدي يصلح أن يكون يجري فيه الربا، قل له أيضا ولا تجب فيه الزكاة، صح ولا لا؟ وخلاص، يعني معنى ذلك عندك مليارات ولا تزكي. طيب الفقراء منين نعطيهم؟ ما عندي ذهب وفضة، من التمر اللي نحطه ولا من القمح ولا من الشعير ولا من، ولا تجري فيه الربا، وتبي قرض 100,000 150 حلال بلال. هل يقول عاقل يعلم مقاصد الشريعة ويدرك هذه النصوص أن أبسط واحد لو تقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم حرب الذهب بالذهب، وأن الناس كانت عندهم دنانير ودراهم والآن صارت بديل عنها الورق النقدي، له عامي شو يقول لك؟ والله هذا هو اللي صار، اللي ما يجوز الربا فيه ولا وتجب فيه الزكاة ونحو ذلك. فهذا مراد الشيخ أنه حجة قطعية، لأن الأدلة من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، من السنة كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه الصحابة على مثل ذلك، مثل ذلك الرجل الذي جاء إليه وقال يا رسول الله إن أمتي إن زوجتي ولدت غلاما أسود، يعرض بإيش؟ بأنها ربما وقع عليها غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من نبيل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين جاءها؟ يعني فيها لون مختلف، هي ألوانها حمر لكن فيها لون مختلف، منين جاء؟ قال لعله نزعه عرق. قال فكذلك ولدك لعله إيش؟ نزعه عرق. فقاس هذا على هذا، وأمثلة ذلك كثيرة في السنة النبوية إجماع الصحابة، لأنهم كانوا يستعملون في الحقيقة جانب الاجتهاد في هذا. ولذلك الشيء قال هو حجة قطعية، لكن قطعية نسبية لا قطعية مطلقة. ليه؟ لأن من أهل العلم من أنكر صحة القياس وأبطله، ولا نحكم بكفره. لو كان قطعي يقيني حكمنا بكفره، مثل القطع اليقيني الذي ثبت بأدلة لا تقبل النقاش والجدال، فهذا من أنكرها كفر. لكن هذا لا، عندنا حنا الذين نعتقد صحة هذه الأدلة هو قطعية. ثم قال وهو حجة، يعني هو وقع شرعا وهو حجة في الأمور الدنيوية وغيرها. أما الأمور الدنيوية فكثير في الحقيقة، الأطباء، أنت في حياتك لا تستغني عن القياس، لا تستغني عن القياس. يعني لو رحت تقدم على وظيفة جيد وقبلك مقدم محمد بن فلان بن فلان، وش عنده هذا؟ قال والله كذا وكذا وكذا وكذا. طيب أنا عندي نفس الأشياء، المفترض أن إيش؟ أقبل. فأنت قيس نفسك عليه. فاستعمال القياس في الطب، استعمال القياس في واقع الحياة، في الزراعة، في غيرها كثير جدا، لا يستغنى عنه في الأمور الدنيوية. قال وغيرها أيضا، وكذلك في الأمور الشرعية يجري القياس. قال والنص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي. سبق أن ذكرنا أن الشارع قد ينص على العلة، ينص على العلة، مثل إنها من الطوافين عليكم والطوافات في الهرة، هل هي نجسة؟ قال لا، إنها من الطوافين، كان قال هي طاهرة لأنها تطوف طوافة، يعني ما تقدر يعني تسكر بيتك عنها. طيب مثلها في الطواف الفأر يصير طاهر. النص على العلة يقول الشيخ يكفي في التعدي، لا يحتاج إلى أن يثبت مشروعية القياس، بمجرد أن الشارع نص على العلة يكفي هذا في تعدية الحكم إلى الفرع، ولو لم يرد دليل على التعبد بالقياس، ولو لم يرد دليل على التعبد بالقياس. هذا قول. ومن أهل العلم من يقول لا، ما يمكن أن نتصرف في حكم الشريعة بمجرد إيش النص على العلة. أنت لو رحت لطبيب وقال لك يا فلان ترى فيك سكر، لا تشرب الشاهي حالي. طيب فلما جيت البيت قال قلت لهم سووا لي حليب وحطوا فيه فنجان سكر، قال لك الطبيب لا تشرب الشاي، قال لا تشرب الشاي ما قال اشرب الحليب، هل يقول عاقل هذا الكلام؟ نعم، في الواقع يستعمل القياس، فهو قال لك الشاي لأنك يمكن هو أكثر ما تبادر إلى ذهني، لكن العلة الحلو الحلاوة. طيب لا تشرب سواء راح يأكل بقلاوة ويأكل، هل هذا يقبل؟ لا يقبل. طيب يعني بمعنى أنه يعمل الناس بهذا أن النص على العلة كأنه في الحقيقة إيش قال لك؟ لا تأكل أي شيء حلو. فكذلك هنا يقول كأن الشارع لما قال في الهرة إنها من الطوافين كأنه قال كل طواف طاهر، وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين المرأة وعمتها إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، كأنه قال كل ما يسبب قطيعة الرحم ما يجوز، فتحول النص الخاص إلى قاعدة عامة ولو لم يرد في ذلك قياس. هذا معنى كلام الشيخ. بعض العلم يقول لا، إذا لو لم يرد تعبد بالقياس لاقتصرنا على محل النص ولو كان معللا، لكن الذي جعلنا نعديه هو ماذا؟ ورود التعبد بالقياس. قال والحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص، يعني أنك لما تقيس الفرع على الأصل ويكون الجامع ما بين الفرع والأصل علة منصوصة، يعني نص عليها الشارع، فمعنى ذلك أن حكم هذا الفرع منصوص عليه. كأن مثل لما أقيس الفار على الهرة في الطهارة بجامع الطواف أقول أن النص هو الذي دل على حكم الفارة، واضح؟ وليس الاجتهاد، النص، لأن النص هو اللي قال لأنه طواف. ومثله لما نص الشارع على أن علة تحريم الخمر والشيء الإسكار، الإسكار، إذن كل مسكر حرام، فإذن يكون هذا حرام. المخدرات مثلا لم تكن موجودة لكنها مضرة صح؟ خبيثة. طيب لما أقول أنها حرام وأدخلها تحت كلمة خبيث شو صير؟ مرادة بالنص، مرادة بالنص. قال كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد، أما إذا كانت العلة مستنبطة بالاجتهاد فالفرع يثبت الحكم فيه بإيش؟ بالاجتهاد. طيب وش الفرق؟ فرق صح ولا لا؟ الاجتهاد يا أخوان هو اجتهاد العالم، رأيه وهو قابل للخطأ والصواب، وأما النص لا، النص حكم شرعي واضح. وكثيرا ما يلتبس على الناس اجتهاد المجتهد بالنص الشرعي البين، اجتهاد المجتهد بالنص الشرعي البين. الاجتهاد قابل للخطأ والصواب، لكن الشرع النص الظاهر لا، ما يقبل الخطأ، ما يقبل الخطأ، قد يقع الخطأ في تطبيقه. فالمجتهد لما يجتهد باجتهاد يقول والله هذا رأيي، يحتمل الصواب يحتمل الخطأ، لكن هذا ما ظهر لي. بعض الناس يقول لك يا أخي الشرع لا يقبل الظنون، هذه كلمة مشكلة، شو لا يقبل الظنون؟ يعني إذا أردت الظن كذا أنك تضرب بعقلك هكذا لا شك أن الشرع لا يقبل الظنون، لكن ظن مبني على دليل. لا يا أخي، أبو بكر رضي الله عنه يقول أقول في الكلالة برأيي، الكلالة مذكورة في القرآن لكن تفسيرها، يقول أقول فيها برأيي فإن يكون صوابا فمن الله. أبو بكر يقول أقول في الكلالة برأيي، وعمر رضي الله عنه يستشكل الكلالة ويحاول أن يجتهد في معرفة معناها، وتتعدد أقضيته في ماذا؟ في ميراث الجد مع الإخوة وغيرهم. فهذا معنى ذلك أن هذه الأحكام قابلة ليش؟ للأخذ والرد والنظر والتأمل. فقد يبدو للمجتهد أن الحكم هنا حرام ثم يعيد النظر فيتبين إيش حلال. يقول لك واحد أنت لعب مرة حلال ومرة حرام، لا ما يجوز هذا الكلام. هو بحسب ما اجتهد وأدى إليه اجتهاده فتبين له أن في علة مؤثرة وهي التحريم، بعد ذلك تبين له أن هذه العلة غير صحيحة وغير موجودة ونحو ذلك. وقد يكون الخطأ في تحقيق المناط، يعني في التطبيق، في تطبيق المناط. يعني مثلا عندنا قاعدة أن التشبه حرام على أنواع، إنما التشبه فيهم في عبادتهم أو في عادتهم، لكن قد يكون الفعل المتشبه به هل هو فعلا تشبه ولا لا؟ هذا يقع فيه اجتهاد في تحقيق مناط التشبه على مثل هذه الحالة والصورة. فالشاهد أن الحكم إن كان منصوصا على علته فتعديته إلى الفرع كأنه نص، وإن كان مجتهد فيه فتعديته إلى العلة هي محل اجتهاد. قال ويجوز ثبوت كل الأحكام بنص من الشارع لا بالقياس، أي يجوز أن الشارع ينص على كل الأحكام إلى قيام الساعة، ممكن لكنه ليس بواقع. لكن هل يجوز أن تكون الأحكام كلها ثابتة بالقياس؟ لا، لأن القياس يحتاج إلى أصل، فما ثبت بالأصل ثبت بالشرع، إذن ما تكون كل الأحكام ثبتت بإيش؟ بالقياس. قال ومعرفته فرض كفاية ويكون فرض عين على بعض المجتهدين. ما حكم معرفة القياس؟ على نوعين، فرض كفاية على المجتهدين لأنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وفرض عين على بعض المجتهدين، لا بد يكون هناك من المجتهدين من يعرف القياس حتى يعدي الأحكام المنصوصة إلى نظائرها في الواقع. قال وهو من الدين، ليه؟ لأن الشارع دل عليه فهو إذن من الدين. قال والنفي أصلي يجري فيه قياس الدلالة فيؤكد به الاستصحاب، وطارئ كبراءة الذمة يجري فيه هو وقياس العلة. النفي إذا أردت أن تنفي حكم كان تقول لا يجب عليك كذا، لا يجب عليك كذا، لا يحرم عليك كذا، هذا الحكم هل يمكن إثباته بالقياس؟ يقول الشيخ ينقسم النفي إلى قسمين، نفي أصلي ونفي طارئ. النفي الأصلي هو البراءة من التكاليف الشرعية. كان أسألك هل تجب عليك صلاة سادسة؟ ايش تقول؟ ما يجب، صح؟ ايش الدليل؟ عدم وجود الدليل، صح؟ هذه سمي البراءة الأصلية، البراءة وهي عدم ثبوت التكاليف في ذمتك إلا بنص. هل يجب عليك صيام رمضان آخر؟ عفوا، هل يجب عليك صيام شوال؟ لا، ما يجب. طيب، هذا نسميه نفي، حكم نفي، يعني لا يجب عليك كذا. هل يمكن إثبات النفي بالقياس؟ إذا كان النفي لشيء أصلي بمعنى أنه لم يتقدمه إثبات أبدا لا يمكن إثباته بقياس العلة. ليه؟ لأنه ليس فيه أصل يعني تستنبط من علة، وإنما يمكن فيه قياس الدلالة، بمعنى أنك تقول لا يجب علي صلاة سادسة لأنه لا يجب علي صيام شوال، فكما أنه لا يجب علي صيام شوال إلا بدليل، فكذلك لا يجب علي صيام صلاة سادسة إلا بدليل، فيكون مؤكد الاستصحاب. وأما النفي الطارئ، النفي الطارئ مثل ماذا؟ استدنت من فلان 100,000 ثم قلت أنني قضيته، بمعنى أنه ليس له علي دين، هذا نفي طارئ ولا أصلي؟ طارئ، لأنه ثبت أنك استدنت ثم نفيت ثبوت الدين في ذمتك، فهنا يمكن إثبات الحكم في هذه الحالة بالقياس. سواء قياس علة أو قياس دلالة. ليه؟ لأن نفي طارئ، والنفي الطارئ يمكن أن يكون له أصل يقاس عليه وتستخرج علته، مثل لو أن تقول مثلا لا يثبت خيار المجلس جيد لمن أغلق السماعة. إذا اتصلت بشخص وقلت شريت منك سيارتك اللي أنت شايفها وعارف صفاتها كم بمئة ألف، وتحدثتما ثم أغلقت السماعة، هذا انتهاء المجلس. فنقول لا يثبت الخيار هنا، قياس على ماذا؟ هنا الآن نفي طارئ، نفي لأمر طارئ. يجوز إثبات حكمه بالقياس على شيء آخر، سواء كان قياس علة وهو ما كانت قد جمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة، أو بقياس دلالة، لأنه نفي طارئ يمكن إثباته بإيش؟ بقياس العلة. وبذلك نكون قد انتهينا من كتاب القياس، وسنشرع إن شاء الله في الدرس القادم في قوادح القياس، أي الأسئلة والاعتراضات التي ترد على القياس وكيفية الجواب عنها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.